يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توجد في بلادنا شركات تؤتي المزارعين أو التجار ديونا ب100,000 ليزرع بها الزارع ويتجر بها التاجر، وبعد سنة من الدين يدفع إلى الشركة المدينة 120,000. السؤال، هل يعتبر هذا المال الزائد من الربا؟ هذا قرض، في هذه الصلة قرض، يقرضون المزارع ويقرضون المصنع ثم يستردون القرض بزيادة، هذا ربا. أما إذا كانوا يعطون المزارع النقود على أن يرد عليهم ثمرة أو حبوب فهذا هو السلم، لا بأس به. إذا كان يرد عليهم أو المصنع يرد عليهم منتجات ولا يرد عليهم دراهم وإنما يرد عليهم منتجات ومصنوعات، هذا سلم لا بأس به. نعم. أما إذا كانوا يعطون المصنع أو المزارع دراهم ويرد عليهم دراهم زائدة، هذا ربا، هذا قرض. نعم.